هدفنا ثالثا عن خطاب الله تعالى للنبي بغير واسطة، وتحدثنا رابعا عن إرسال الملك، وهذا النوع تحدثنا فيه عن النوع الأول وهو أن يرى الملك كما خلقه الله، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، أي رآه مرتين، المرة الأولى حينما فطر الوحي حينما سألها هشام بن الحارث أو الحارث بن هشام رضي الله عنه، فقالت كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الوحي يأتيني إما في صورة رجل وإما أن يأتي في صورة كصلصلة الجرس فيفصل عني وقد عقلت ما قال أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا كان يأتي كصلصلة الجرس، المرة الأولى يراه كما خلقه الله تعالى سبحانه لا أثر ولا تأثير، يراه في صورة رجل ليس هنالك تأثر كبير، لكن حينما يأتي الملك في صورة أو في شكل صلصلة الجرس يعني يسبقه صوت عظيم يهيئ النبي للانتباه لكي ينتبه لهذا الأمر العظيم، كما ورد في البخاري أن هذا الصوت كصلصلة الجرس الذي يأتي به الملك وعبارة عن صوت تحدثه أجنحة الملائكة كالسلاسل حينما تضرب على الصفوان، إذا جئت بالسلسلة وضربتها على حجر أبلس سلاسل كبيرة فستحدث صوتا مرعبا رهيبا. فكان الملك والملائكة حينما يأذن الله تعالى لأمره أن يخرج يسمع بأجنحة الملائكة صفيق كالسلاسل حينما تضرب على الصفوان، فهذا الذي كان يحدث للنبي صلى الله عليه وسلم كان شديد الوقع على نفسه، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم وهو أشده عليه، وأكثر القرآن أو كل القرآن نزل بهذه الطريقة، أنه نزل بهذه الطريقة طريقة صلصلة الجرس، لأنه يتعلق بأمر الله يتعلق بالوحي، فإذا أذن الله تعالى بكلامه بأمره بنهيه أن يخرج في شكل القرآن كما تعرفون تحتفل الملائكة في السماوات بهذا النوع من الاحتفال الذي يحدث ضجيجا وضجة، فينتبه النبي صلى الله عليه وسلم ويكون أشده عليه فيتأثر مرتين، يتأثر لشدة صوت الملائكة كصلصلة الجرس، ويتأثر لأن في هذه الحالة سيقع هنالك تغيير وتغير في الصفة الجسمانية الجسدية البشرية المعرفة، فهو الذي سيرتقي لكي يرتقي الملك في الصورة الأولى والثانية، أن يأتي الملك كما خلقه الله أو أن يأتي في صورة رجل، الملك هو الذي يحدث الله فيه التغيير، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فيبقى على حالته، ولذلك يستأنس بتلك الطريقة، أي لا يتأثر النبي بالوضعية التي يأتي فيها الملك في صورة رجل، أما حينما يأتي الملك في صوت كصلصلة الجرس هنالك صوت مرعب يدفع النبي صلى الله عليه وسلم للاهتمام بهذا الأمر حتى يخلي قلبه من كل شيء وقلبه خالي إلا من الله، لكن هذا الصوت يجعل هذا القلب يرتبط بالوحي يرتبط بالسماء يرتبط بهذا الذي سيجزي. والثانية الأثر الثاني وهو أن الله تعالى يحدث فيه تغييرا لكي يرتقي إلى الصفة الملائكية، لكي يرتقي مع الملك لكي يحدث الاتصال بين المخلوق النوراني ومخلوق بشري، يحدث الله تعالى تغييرا في الطبيعة البشرية فترتقي إلى النورانية الملكية، ثم يلتقي محمد أمين الوحي في الأرض وأمين الوحي في السماء بهذه الطريقة، فيوحي الله تعالى بإذنه ما يشاء. وهو أشده على رسول الله. تقول عائشة تروي كيف كان شديدا وقع على نفس النبي صلى الله عليه وسلم، انها كانت تلحظ وطر النبي، ياتيه الوحي في الليله الشاتيه الشديده البخت، وعندنا البارده الشديده البروده، حينما ياتيه الملك كصلصله الجرس ترى أن النبي يتصفد جبينه عرقا. يا الله، هو منظور، هذا أثر بالغ. كم كان يعاني الحبيب صلى الله عليه وسلم، كم كان يعاني من شدة ما يعاني حينما يتصل بالملك، كان يعاني عليه الصلاة والسلام عناء كبيرا، بل إنه عليه الصلاة والسلام جاءه الوحي كصلصلة الجرس وهو يمتطي بعيرا، فإذا بالبعير يسقط على الأرض لا يستطيع أن يسير، يبرك لثقل هذه الأمانة. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. جاءه الوحي كصلصلة الجرس والنبي يمتطي ظهر البعير، فضحك البعير ولم يستطع مواصلة السير، بل إن زيد بن ثابت كاتب الوحي جاءه الوحي، جاء النبي الوحي صلوا على الحبيب، وكان النبي يجلس إلى زيد وركبة سيدنا رسول الله على ركبة زيد، فلما جاءه الوحي كصلصلة الجرس، وكان الصحابة يعرفون أثر هذا النوع من الوحي، بحيث بمجرد أن يأتيه يرى أن لونه قد تغير، ثم يدخل فيما يشبه الغيبوبة، لأنه يتصل بالملك، لأن ثمة أمر عظيم يحدث، والصحابة لا يرون شيئا، إنما يرون الحالة التي تنتهي النبي في حالة ما إذا نزل الملك. قال زيد: وكانت ركبته على ركبته، فانتاب النبي ما ينتابه عندما ينزل الوحي، فثقلت ركبة النبي على ركبتي حتى كادت ركبتي أن تدق، كادت أن تكسر عظامه. الله، كانت ركبة الحبيب صفو عن الحبيب أن تكسر ركبة زيد بن ثابت كاتب الوحي من ثقل هذا الكلام. ربك يقول: ولقد يسرنا القرآن الكثير، يسر الله تعالى الذكر ويسر فهمه ويسر تدبره، لكنه ثقيل. من الثقيل؟ هو سهل التدبر، لكن الثقيل من ناحية العمل به، الأمانة، إنها الأمانة التي عجزت السماوات والأرض والجبال أن تحملها، لكن حملها هذا الإنسان، فما أثقلها من أمانة. فكان الصحابة يرون ذلك في وجه رسول الله به، وفي حركة النبي، وفي وضعية النبي صلى الله عليه وسلم، يرون كل ذلك، فكان شديدا على رسول الله شدة عظيمة. يا الله، كان الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الوحي كصلصلة الجرس، هذا النوع الشديد من الوحي، في البداية كان النبي عليه الصلاة والسلام يتلقى هذا الوحي وهو لا يطمئن إلى رسوخه في القلب، فيستعجل فيتعجل عقله مع ما ينزل عليه من الوحي، ويخشى أن الذي يسمعه لا يصح في القلب، يخاف من جاءه الوحي ونسي شيئا لا يستطيع تبليغه بعد ذلك، فكان يتعجب يا الله. هذا رسم، هذا أثر ثاني. الأثر الأول ثقل نزول الوحي العالم. الأثر الثاني التغير الذي يحدث للنبي فيكيف ملائكيا لكي يتصل بالروح الملائكية التي تأتي من السماء. والمسألة الثالثة أنه عليه الصلاة والسلام كان يخشى أن ينزل عليه الوحي كثيرا فيستعجل يسمى ما فوق شيك منه حتى يتذكره جميعا، لأنه مشغول بما؟ بأمانة تبليغه كاملا، فكان يخاف أن ينسى. قال ربي سنقرئك فلا تنسى، لا تخف من النسيان، لا تخف من النسيان يا محمد، سنقرئك فلا تنسى. الله. قال تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به، لأنه حينما كان ينزل عليه كان يحرك به اللسان، تحرك اللسانات بالذي مر، وقرآن آخر آيات أخرى يتلوها جبريل، فيختلط ما يتلو جبريل من جديد الوحي مع ما يحرك النبي به لسانه مع الوحي الذي سبق فيقع نوعا. سيدنا جبريل يقول له قد افلح المؤمنون، قد افلح المؤمنون، سيدنا جبريل امشى الذين في صلاه الخشبه. كان لابد ان تستمع حتى تنتهي كل الالام، لكن وما يدريني وما يدريني ان انتظر حتى ننهي جبريل كل الوحي الذي نزل، ما يدريني ان انساه فيستعجله فيكرره وراء جبريل فيقول الله له لا تعجل، قل فللإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، إن علينا جمعه أين؟ في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فأول وسيلة لحفظ القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أول وسيلة لحفظ القرآن ما هي؟ تثبيته في قلب من يبلغ صلى الله عليه وسلم. إنا علينا، شو إنا التفخيم والتعظيم، كش إنا الله بجلاله، الله بجلال علينا، ليس علينا، مش انه عليك لا اني عليك، علينا الله تبارك وتعالى يستعمل نون الجماعه. علاش؟ لان الامر يتعلق بالقران. اطمئن يا محمد، الذي انزله هو الذي سيجمعه في قلبك ويرسخه في قلبك، بل ينقشه في قلبك، بل يستحيل حينما ينزل يستحيل أن يتحرك قيد أذن من قلبك، سيرزق في قلبك. الله. إن علينا جمعه وقرآن، فإذا قرأنا فاتبع قرآنا، اتبع قرآن، لا تحرك لسانك لتعجل به، فيقع التضارب بين لسانك الذي يكرر الآية التي سبقت والآية التي يتلوها جبريل بعدها فيحدث التضارب. أنت تفعل ذلك حفاظا على القرآن، خوفا من عدم قدرتك على تأدية الأمان. أعم الله يطمئنك، سيرسخ القرآن في قلبك، فلا تخشى ولا تخف ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي. أقول ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي. لماذا تعجل به حتى ينتهي؟ من قضاء الوحي كله حتى يقضي هذا الأمر كله إلى نهاية الأمر. لا تعجل به، لا تعجل به، اترك جبريل حتى ينتهي. يا الله، إن علينا جمعه وقرآنه. حتى القراءة يا أخي الله رسخه في قلب محمد، وعلينا قرآنه، أي كما قرأه النبي وجمع الأمة أن تقرأه. فالقرآن محفوظ في صدر النبي منقوش صلى الله عليه وسلم، ومتلو على الطريقة التي يريد الله على لسانه. فالطريقة التي تلا بها النبي القرآن موقوفة، أي جمع القرآن في قلبه من الله، وتوفيق النبي لتلاوة القرآن كما يريد الله من الله. فكلا التنسيخ والتلاوة من الله. أنا جيت على راسي وغادي تشوف الكتاب التحاكم كيف من الله، وحتى الأحرف التي نزل بها القرآن على 7 أحرف من الله. كل ذلك كتاب محفوظ ترسيخا في قلب النبي، طريقة للتلاوة. وثم إن علينا بيان ليس فقط ترسيخه في القلب وتلاوته باللسان، ولكن الله سيعطيك مهمة أخرى وهي تبيان القرآن. فتبيان معناه من الله، ترسيخه في قلبك من الله فاطمئن، وطريقة تلاوته من الله فاطمئن، وفهمك للقرآن وتعليمك الناس معاني القرآن وتبليغك لمراد الله من كلام الله من الله فاطمئن. اصبر به، ماذا تريد أكثر من هذا؟ علمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. هذا فضل الله تعالى، فضل الله على رسوله. فكان اول من تعليه قوله تعالى: انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. فيأتينا التشجع من وراء البحر. لماذا؟ ما هذا الذي يحدث؟ ما هذا الذي احتملوا عند مجتمع الحسينيات في الدار؟ اديروا الحسينيات وجاي. احنا ما كان شد عندنا كاع التشيع في البلاد. لان التشيع اسمه لو كان التشيع حب واحد بمصحابه والعالم، نحن اولى بحب ال بيته. لكن المقصود تاع التشيع واسمه هو هذا المذهب اللي عند القران قران فاطمه في 17000 ايه وليس فيه ايه واحده من هذا المصحف. والرب الذي اختار محمد ولم يختار علي فليس ربه. والنبي اللي عنده اصحابه بحال هذا ابو بكر وعمر ماشي نبينا. والقبله اللي يسندونها المسلمين والصحابه تاع ماشي قبلتنا قبلتنا كربلاء. والسنه اللي جابها البخاري وكلامنا ماشي سنتنا. والصحابه كلهم ارتدوا الا ثلاثه. احنا عندنا عن خلاف يا اخي لا تصدق الرسول. احذر إن المواقف السياسية لا يمكن أن تبرر عند المسلم مواقف عقدية. إذا أعجبك موقف أولئك عياذا بالله في بعض الأمور فاجمع الموقف السياسي من خلال تصرفات إيران كلها. لأن إيران إذا أظهرت أنها تؤمن الفلسطينيين فإنها خربت العراق وتواطأت مع أمريكا وفتاوى السيستاني الذي أفتى من قاتل الأمريكان فقتل فهو في النار وحرم أن يقاتل الأمريكان ها؟ وخرب شكون أفغانستان بالتواطؤ مع الأمريكان. هذه التقية والتقية دين 19 الدين. التقية ما معنى التقية؟ هي أنهم يظهرون خلاف ما يبطنون ليتغلغلوا إلى ساحة أهل السنة فيسبون عائشة. احنا في اصحاب يقولوا جعلتنا نسب عائشة وابو بكر. كان يسب معنا انا. لا ايش الغريبة؟ ايش الغريبة اللي احنا فيه؟ الناس تجي قدام احنا نوليو لو كان غادي تكسبوا الخبر على ما يدبر من قبل هؤلاء لاحداث فتن مذهبية داخل كل بلد واشعال النيران وتفكيك وحدة المسلمين بدعوى ما يسمى بالتخريب. أنا شايف التخريب هذا. تقول علماء تاع السنة مع الشيعة أنهم إن شاء الله تبارك وتعالى من المبادئ أن الشيعة يبقوا شيعة وأهل السنة يبقوا سنة. الشيعة لا يشيعون أهل السنة وأهل السنة لا يسلمون الشيعة. كل واحد يبقى في نصره. لكن هم يعملون بالليل والنهار وينفقون الأموال الطائلة لتشيع المسلمين. جاءني احد العلماء في السعوديه الى بيتي الاسبوع هذا الفارق وهو صاحب يعني مجموعه من العلماء اصحاب موقع الكتروني يدافع عن السنه ويفضح كتابات الشيعه. قال انفقت ايران لطمس هذا الموقع 30 مليار فلوس يعني مش بالدولار 30 مليار قلنا الشيعة الناس ما عرفت واش السبب الاسباب السلبيين ولكن لو كان كتب تحمر وخرجوا كتب تاع الحروب يعني بحال البخاري مؤمن وكتب تاع الحروب الجزائري هذا الناس اليوم قراوا الكتب تاعهم واش سبوا الصحابة عندهم المسلم من السنة شروا إلى اليهود والمجوس وعندهم الإمام تاعهم وحده وعندهم وانا درت واحد المجموعه تاع الخطب اللي بغا يقول ان شاء الله درت واحد المجموعه تاع الخطب حول المبادئ ماشي خاصيه فروع وخلافه في الدين لا خلافه في الاصول والمنطلقات كنت درت فيها خطب زيد زيد من الخطب يرجع اليها باش يوقفوا الانسان فقط على قاع المبادئ بلاش تكلموا على الفقه بلاش توصلوا النكاح والمتعه لا لا مسائل المنطلقات الدينيه اعتقد احنا مسلمين في القران عندهم القران تاعهم القران ديالنا عندهم السنه تاعهم والسنه تاعنا عندهم الرجال ديالهم وحنا الرجال ديالنا داك الشيء اللي عندهم المبين تاعهم وحده تنبي ما بغاوش ديالنا وحتى الاجداد اللي يدعون انهم يحبونهم والعياذ بالله يسيئون اليه اشد النساء نسال الله العافيه اسمه يقولوا يا وطني يا وطني يا وطني ولذلك الله أول في الوحي كل هما هم كتبة الوحي. كتبة الوحي مباشرة الله جبريل محمد كتبة. تعرف شكون هما اللي كتبة؟ شكون يعرف شكون اللي كان كتبة؟ بمجرد أن ينفصل الملك عن سيدنا رسول الله ويعود إلى حالة البشرية يبدأ في تلاوة ما أوحى الملك إليه. شكون اللي كتب؟ الصحابة. شكون الصحابة كتبة؟ أبو عمر، أبو بكر، عثمان، زيد بن ثابت، عبد الله بن سعد بن أبي سلمة، مجموعة. وشكون خويا شكون خويا اللي كان الناس تسبوه بزاف؟ عارف شكون اللي كيسبوه بزاف؟ اللي سبوه بزاف معاوية بن أبي سلمة، معاوية يلعبوا، معاوية رضي الله عنه. من كتبة الوحي معاوية. النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل معاوية على الوحي. لو لم يكن في علم الله أن معاوية خال المؤمنين، كيف النبي صلى الله عليه وسلم خال المؤمنين؟ معنى خال المؤمنين؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب. تبت أبي سفيان، أم حبيبة، عمرة بنت أبي سفيان، كيف خال المؤمنين؟ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. خلاف بينه وبين سيدنا علي، هذا حول تأويل مسألة كيفية معالجة مسألة قتل عثمان، هذه مسألة معروفة. تأويل كيف كل واحد رآها بمنظار كيف يعالجها، هذا اجتهاد، وكل واحد في مستوى الاجتهاد بتاعه. فيها فعلا مصيبة مخطئ، وأمة رسول الله من أهل السنة تعرف أن المصيبة هو علي، وأما المخطئ هو سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه. إذا فالله تعالى وجبريل، باش تعرف القرآن تعالى كيفاش تحفظ، هذا راه ماشي شيء اللي يجي اللي ما تكتب حتى 300 عام والنور سيدنا عيسى، كثير. الله تعالى جبريل محمد صلى الله عليه وسلم، ما هي الضمانات باش محمد صلى الله عليه وسلم يقول لي يرسخ في القلب ويتلوه كما أمر الله، زين؟ ويبين الله، ثم بعد ذلك يأتي الكتبة، كي يكمل، واسمو رمضان الصحابة اللي كنت واسمو عندهم أقلاع، واسمو عندهم؟ العظام، الحجارة، الجلود، ضعف النخل، ما كاينش نور، الحجارة، العظام، ضعف النخل. زين والكتاب الورق هذا الثوب، فيبدا النبي صلى الله عليه وسلم يبين، فاذا بالصحابي يحفظ القران. فقد خص الله تعالى النبي بصحابه اذا سمعوا القران رسخ في قلوبهم، كان تكفل الله بترسيخ القرآن في قلب محمد، تكفل أيضا بترسيخه من يسمعه من محمد في قلبه. الله الله. كأن الذي رسخ القرآن في قلب رسول الله هو الذي قام بترسيخ القرآن في قلوب من يسمع له من كتبة الوحي. فإذا بصدور الكتبة تصبح أوعية للقرآن مع قلب محمد صلى الله عليه وسلم. فبدل أن يكون صدر الوحي هو الذي يحمل جديد الوحي، إذا تلاه النبي ينقل هذا النور من قلب الحبيب صلى عليه إلى قلوب الكتبة. فيكتبون. بعد القيس كان سيدنا عمر معه، فجاءه وحي فانفصل عنه الملك، قال اكتب يا عمر قد افلح المؤمنون. سيدنا عمر الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. ثم قال وجعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فقال عمر استلم النبي فتبارك الله أحسن الخلق قال اكتبها هكذا نزلت فوافق كلام عمر كلام الله قبل أن يسمعه ثم أنشأناه خلقا آخر فسبق عمر فقال فتبارك الله أحسن الخالقين قال اكتبها يا عمر هكذا نزلت فلقد وافقت كلام الله فوق سبع سماوات ايه الله حسنه ايه قلوب الاخره ايه وعيد كتب عمر لعنه الله على هؤلاء الملاعين الشيعه الروافض الباطنيه فهم اشد كفرا من المجوس احذروا راه مسكين كان يصلي معايا اليوم هنا في المقر جاو خربوه شويه خربوه كان يجي عندي صرتو في الخربه ويتكلم غير باللغه العربيه وخذوا منه اهل البيت تا وليدي تحلى روحي ومن بعد فين مشى ذهب عام وهذا الشيء اللي بغيتو توصلوا بغيتو توصلوا حتى شي حتى شي حب اهل البيت نحبو ولا حتى شي حب تبقاو تسبوا صحاب البيت سبوا عمر اللي كان يكتب لهم أبو بكر عثمان شنو الدين أشرب الدين يا أخي هذا شرب أشرب موسيقى وخدنا في بلجيكا عدد كبير منهم تشيع بلجيكا خاصة تجيو الناس تضرب في السفارة تاع العراق تجيو هنا وديوهم لواحد البيتة وتصوتوا ويبقاو يبكيو الحوثيين الحوثيين الحوثيين يقول كيما مسوجة هذه هي المحاضرة المحاضرة هي كيما تحس يا رب يا رب يا رب يا رب على فينا على فينا على فينا على فينا فيكتب هؤلاء الوحي في جريد النخل في سعف في جريد النخل في العظام في الحجارة وفي كان يديرو فكيف كان يجمعهم فين يجمعهم في بيت حفص يجمعهم يا الله ثم ياتي الصحابي الذي سمع القران صافي هيك تبغوا تسمعوا من صافي واش ولي كما تلاه النبي على كاتب الوحي يقوم كاتب الوحي بجمع الصحابة في الحجة فيجمعهم فيتلو عليهم جديد الوحي ويجلسون على تلك الآيات فيقرؤونها قراءة كما قرأها النبي كما قرأ فيحفظونها فينتقل من صور كاتب الوحي إلى صدور الصحابة ثم ينقل المعنى كما بلغه النبي ينقله الى الصحابه فينقل القران بالمبنى والمعنى معا الله ثم يعملون به ولذلك قال ابن عمر كنا نؤتى الايمان قبل ان نؤتى القران كان القران ناخذ منه عصاره اثره واثر القران على القلوب أن توجل القلوب، أن تخشع القلوب، أن تتنور القلوب، أن يقوى إيمان القلوب، أن تقوى اتصال القلوب ببارئها. أثر القرآن على القلوب. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الله رسول الله الله جبريل رسول الله كتبة الوحي كتاب وصحابة رسول الله فلم يقبل الله رسولا حتى كان في كل عام رمضان يراجع جبريل النبي القرآن كل وفي العام الذي قبر فيه النبي راجعه النبي ملك الملك راجعه القرآن مرتين. يا للمراجعة! أنا الآن أتخيل المعلم في السماء ينزل إلى تلميذه في الأرض فيعرض عليه القرآن حرفا حرفا وآية الآية يسأل عن كل ذلك. والعرضة الأولى ليست هي العرضة الثانية. أنا أتخيل هذا المجلس كيف كان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الروح الحديث عرض القرآن ومدرسة القرآن من جبريل بن إسرائيل يقول لك رسول الله كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه القرآن. أما من القرآن كيف قيل في جبريل صلى الله عليه وسلم يقول لي أجود الناس، لو مالك الدنيا كلها لفعل بها هكذا، لأن القرآن لذته تنسيك كل لذة. يا الله، عقارب الساعة تزحف، ولأن أخبارا وصلت إلى الجهات المسؤولة أنني أقول كلاما كذا وكذا، فرضوا على إخواننا أن يأتوا للصلاة هنا منه إن شاء الله تبارك وتعالى. يا إله الله رسول الله، بالنسبة للأعمال الاجتماعية، الله ترى الإخوة تعالوا سيدنا الله بن سعود، أي كما وعدتكم إن شاء الله الجمعة الماضية طور إن شاء الله تبارك وتعالى، إن شاء الله تبارك وتعالى. يا الله، كان بعض الأدوية إن شاء الله كيجيو الطلبة إن شاء الله تعالى في كشكا، ثم كاين هذا التعبير فتح واحد الدول تاع السرطان وسالف دهني، ثم فلا صاحب المريض الحمد لله يقول المريض راه توا عمل يقدم في الرسالة، ها هو لا أعينوا عمل الله، فأنا عندي مرض غادي يجي العمل يعمل النهار فلا غادي يجي عندي نسبة للسرطان، ها هو غير مش باش يشوفوا إن شاء الله تعالى، هذا الآخر غادي يخدم على الوالدة نتاعو غادي يدير عملية على الشيء ديال النهار. ولا ما تتبنى القضية تاع ان شاء الله يخصو يمشي الى الرباط مباشرة ويدير في النص كامير ويدير عملية ان شاء الله غادي يتبنى القضية تاعو ان شاء الله تعالى. وفرس المدياليز فرس المدياليز سي خالد تفضل والمجلس المولاي الدياليز خصو واحد الليبر ان شاء الله يعني السنيه تاعها شي 3000 درهم ان شاء الله تبارك وتعالى. اليوم اعلمكم الله تبارك وتعالى جميع من سال الدعاء نسال الله تعالى ان يحقق رغبات الدياليز. نعم تبقى ان شاء الله يعني تبقى ان شاء الله. صلى الله على حبيبنا محمد صلى الله تعالى على وعلى